بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وصلنا إلى تفسير الآية السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض، صغيرها وكبيرها، بحريها وبريها، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها. قال وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: ويعلم مستقرها أي حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت. يعني عندنا عدة أقوال في تفسير مستقرها ومستودعها. تفسير أو مستقرها يعني منتهى سيرها في الأرض، ومستودعها يعني وكرها الذي تأوي إليه، المكان الذي تأوي إليه. التفسير الثاني: مستقرها مأواها، ومستودعها يعني حيث تموت، مكان موتها. وعن مجاهد رحمه الله: مستقرها في الرحم، ومستودعها في الصلب كالتي في الأنعام. يعني إن الإنسان هو خلقه الله سبحانه وتعالى، فهو في صلب أبيه، وقبل ذلك في صلب آدم عليه السلام، ثم الذرية تنتقل يعني من الصلب، بمعنى ظهر الإنسان، يعني بالكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، فتتناقل يعني من جيل إلى جيل بقدرة الله سبحانه وتعالى، لأن العلم الحديث موضوع الجينات وكذا إلى آخره، فقد يكون هذا له يعني علاقة بذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان موجود يعني في صلب أبيه، ثم في صلب من قبله من الآباء، ثم يستقر في رحم أمه بعد ذلك، وكذلك يعني في بقية المخلوقات. يقول كما في سورة الأنعام، كما في الموضع اللي هو في سورة الأنعام الذي هو إيه، فمستقر ومستودع، فجاء هذا التفسير أيضا. ففسر الإمام مجاهد ابن جبر التابعي رحمه الله، فسر آية هود مثل تفسيره لآية الأنعام. قال: وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك وجماعة. وذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين ها هنا كما ذكره عند تلك الآية، فالله أعلم. فدائما كما مر بنا من قبل، يعني التفسيرات المأثورة عن السلف يعني لا تعارض بينها، والخلاف بينها اختلاف تنوع، يعني ليس اختلاف تضاد، فكل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. يعني هنا في الآية: ويعلم مستقرها ومستودعها، كل ما ذكر هنا، أين تموت، أين تأوي، مكانها في الرحم، مكانها في أصلاب الآباء إلى آخره، كل ذلك مما يعلمه الله سبحانه وتعالى. وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك. الكتاب يبين إيه جميع ذلك ويوضحه، كما قال سبحانه وتعالى وذكر آية الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.